بتونو على فريتين الحاوي استجوم نسخة. الناس دول باعوا باعوا باعوا باعوا باعوا، الناس دول خانوا خانوا خانوا خانوا خانوا، الناس دول باعوا باعوا باعوا باعوا باعوا، الناس دول خانوا خانوا خانوا خانوا خانوا. بتلف بينا بشكل خطير.